بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول آداب الطالب في نفسه، حول آداب الطالب في نفسه. ووصلنا إلى الأدب السادس، حيث يقول الشيخ: القناعة والزهادة. يعني من آداب الطالب في نفسه قضية، حفظكم الله تعالى، القناعة والزهادة، أن يكون قانوعا وأن يكون زاهدا، أن يكون الطالب حفظكم الله تعالى قانوعا وأن يكون زاهدا. فما هي القناعة وما هي الزهادة أو ما يسمى بالزهد؟ القناعة في اللغة، القناعة مصدر، القناعة مصدر من الفعل قانيعا بكسر النون، نقول قنع يقنع كنوعا وقناعة. وأما قانعا بفتح النون فمعناها سألا، ولذلك لابد أن تفرق حفظك الله تعالى بين النون إذا كانت مفتوحة أو إذا كانت مقصورة، لأن المعنى سيختلف، وهذا من سراء اللغة العربية، سواء أكان ذلك في الأفعال أو كان ذلك في الأسماء، لأن الحركة الواحدة تغير معنى الكلمة، سواء أكان ذلك في الأسماء، في الأسماء الحركة أيضا تغير. نعم، عندما تقول مثلا قطر، قطر، قطر، الطاء ساكنة والحرف الأخير يكون مضموما على التنوين، أما الحرف الأول وهو القاف لو فتحته يعطي معنى، لو كسرته يعطي معنى، لو ضممته يعطي معنى، وهذا من دقائق اللغة العربية. ولذلك طالب العلم لابد حفظكم الله تعالى أن ينتبه لمثل هذه الأمور. وحتى دائما لما تشتري كتابا وهذا الكتاب يحتوي على أبيات شعر، لابد أن تشتري كتابا محققا، يعني قام المحقق بضبط الأشعار، لأنك لا تستطيع أن تقرأ الأشعار وحدك من غير ضبط، لا تستطيع هذا مهما فعلت حفظك الله تعالى. لابد على كل حال أن تقوم بماذا؟ لابد وأن تقوم حفظك الله تعالى بضبط الكلمة من حيث الحركة، وهو ما يسمى بالتشكيل. فلما نقول مثلا قطر بالضم، هذه بمعنى البلد، أقول مثلا أنا أعيش في القطر المصري، لما أقول قطر، قطر يعني نحاس كما جاء في القرآن، لما أقول قطر يعني المطر، فبالقاف لما تغيرت حركاتها. هنا كذلك، كذلك هنا كذلك لما نقول قانعا وقانعا، القناعة منها قنعة، أما السؤال منه قنعة. إذا حفظكم الله، القناعة مصدر قنعة يقنع قنوعا وقناعة، بمعنى ماذا؟ بمعنى قانعا، بمعنى راضيا. أقول قنع قنع فلان بعيشه، ما معنى قنع فلان بعيشه؟ يعني رضي بعيشه. فالقناعة والكنوع بمعنى الرضا، وكل هذا في اللغة. ولذلك يقولون عن الكنوع هو الرضا بيسير العطاء، الكنوع هو الرضا بيسير العطاء، فيقولون لك كن رجلا قنوعا، يعني ترضى بما يتيسر لك. وسميت القناعة قناعة، وسميت القناعة قناعة، لماذا القناعة سميت بهذا الاسم؟ وسميت القناعة قناعة لأن العبد يقبل بوجهه على الشيء الذي يكون له راضيا، فكأن الرضا تحول إلى قناع، القناع الذي يلبس على الوجه، فكأن الإنسان صار ما رضي به قناعا له يلبسه على وجهه، فصار راضيا، انطبع ما في قلبه من الرضا على وجهه فكان يقبل عليه. اللغة العربية لغة عظيمة ولغة شريفة، وهذا من أعظم ما يعين الطالب على قضية فهم النصوص في القرآن والسنة، لأن القرآن ولأن السنة وحي من الله وكلاهما باللغة العربية. ولذلك كلما ازددت قوة في اللغة العربية ازددت فهما للنصوص، ازددت فهما للنصوص والمراد من النصوص. إذن القناعة في اللغة هي ما قلنا، وأما القناعة في الشرع، ما هي القناعة في الشرع؟ الرضا بما أعطى الله، الرضا بما أعطى الله، هذه هي القناعة. الرضا بما أعطى الله، هذه هي القناعة حفظكم الله تعالى. ولذلك حث الله عز وجل عليها في القرآن، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها في السنة. القرآن حث على القناعة رغب فيها، والسنة كذلك حثت على القناعة رغبت فيها. فمن القرآن على سبيل المثال ما جاء في قول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء ماذا يحدث يا ربي؟ يغنيهم الله من فضله. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: الغنى هنا إن يكونوا فقراء يغنيهم، قال الغنى هنا بمعنى القناعة، ليس الغنى حفظك الله يعني أن يصيروا أغنياء، لا، هو يريد أن يقول لك هم فقراء ولكن يرزقهم الله القناعة، لأن الفقير إذا لم يقنع بما هو عليه حفظك الله تعالى سيسخط، وإذا كان ذلك منه سيرتكب الحرام لأنه استبطأ الرزق فسيأتي بالمحرمات ليصبح غنيا. انظروا إلى العلماء كيف يفكرون في تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، لأن كثير من الناس يقول لك سبحان الله يا شيخ، ونحن فقراء وتزوجنا فقراء وصرنا على حالنا فقراء، فأين الآية؟ نقول أنت الذي لم تفهم الآية، أنت تريد الغنى في الآية بمعنى المال، يعني رزقك الله عز وجل النقود، ليس بشرط. الغنى الحقيقي هو أن تقنع، تكن راضيا، لا تكن متدجرا ساخطا على ما جعلك الله عليه، يعني على الحال الذي أنت عليه حفظكم الله تعالى. ولذلك الغنى الحقيقي هو القناعة، أن تكون قانعا بما أنت عليه، لست بساخط على القدر الذي قدره الله لك، لأن الله رب العالمين يعطي ويمنع، يغني ويفقر، يعز ويذل، لحكم، لحكم عظيمة سبحانه وتعالى. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، فتوجد حكم من وراء هذه الأمور، فأنت لابد أن تكون راضيا بقدر الله. فيقول العلماء في قوله: إن يكونوا فقراء يغنهم، يغنهم، قالوا الغنى هو القناعة، يعني أن تكون راضيا بما قسمه الله لك. وكذلك أخرج البخاري مما نستشهد به على قضية القناعة وأن النبي حث عليها كما حث القرآن عليها، ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. طبعا قد أفلح من أسلم، ولا فلاح بعد الإسلام، يعني كونك حفظك الله تعالى تسلم، أنت الآن والحمد لله نجوت من الخلود في النار، كونك تكون مسلما يعني موحدا ولست بمشرك، نجوت من الخلود في النار. قد أفلح من أسلم ورزق كفافة، الكفاف ما يكفي حاجته. ما هو الكفاف؟ ما يكفي حاجته، ثم قال النبي ورزق كفافة وقنعه الله، لأن القناعة رزق من الله عز وجل، القناعة رزق من الله عز وجل. قال الشراح حفظكم الله تعالى وقنعه الله أي جعله الله راضيا بما هو عليه، لأن كثيرا من الناس لا يرضى بحالي. وانتبه حفظك الله، ليس المقصود هنا كما يظن البعض حفظكم الله تعالى أننا نرضى يعني لا نأخذ بالأسباب ونعمل ونجتهد، لا هذا خطأ، بل أنت مطالب حفظك الله تعالى بالسعي والأخذ بالأسباب، والإسلام لا يريدك فقيرا، لما الإسلام يتكلم، لأن قضية الغنى والفقر ليست عن طريق العمل، العمل سبب من الأسباب، لكن قضية الغنى والفقر تقدير من الله، أنت ممكن تعمل ليلا ونهارا والرزق الذي يأتيك لا يكفيك، وممكن إنسان يعمل لساعتين فقط ولكن يأتيه مال كثير جدا. فقضية الغنى وقضية الفقر هذه أمور من تقدير الله سبحانه وتعالى، أنت ممكن ترث من حيث لا تحتسب، لأن الإرث الميراث رزق من الله، ممكن يكون حفظك الله تعالى عندك مثلا عم وعنده أولاد وهو غني جدا، وفجأة يموت هو وأولاده ولا يبقى إلا أنت، فيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. فقضية الغنى وقضية الفقر هذه من تقدير الله، لكن نحن أمرنا أن نأخذ بالأسباب، والإسلام لا يريد منا أن نقنع بالفقر، إنما يريد منا أن نقنع بما قدره الله لنا، وهناك فارق بين الاثنين، نحن لا نقنع بالفقر وإنما نقنع بما قدره الله لنا، يعني نأخذ بالأسباب، وإذا ظل الحال على ما هو عليه فنرضى بذلك ونقول هذا تقدير الله ونصبر. هذه هي القناعة التي قال الشيخ القناعة. ثم قال والزهادة، الزهادة والزهد بمعنى واحد، الزهادة والزهد بمعنى واحد، وهما مصدر من الفعل زهد، يعني أعرض، أعرض. والزهيد هو الشيء القليل، كل ما كان قليلا يقال عنه زهيدا، فتقول هذا شيء زهيد يعني قليل. والزهد في الشيء، والزهد في الشيء هو الإعراض عنه، ولذلك لما تسمع العلماء يقولون ازهد في الدنيا يقصدون بذلك أعرض عن الدنيا، لا تكن مقبلا عليها، لا تكن مجمعا لها، لا تكن مهتما بها. والزهد في الشيء الإعراض عنه. قلت ولم ترد هذه المادة في القرآن إلا مرة واحدة في قوله وكانوا فيه من الزاهدين، لم تأتي إلا في هذا. لكن ما معنى الزهد شرعا؟ هو الشيخ الآن سيقول لك، ولذلك نجعل الآن تعريف الزهد شرعا فيما قال، لأن قضية الزهد للأسف الشديد كثير من الناس، كثير من الناس للأسف الشديد يفهم الزهد على غير فهمها، يعني غير فهم هذه الكلمة، يعني على غير فهمها الصحيح، فتراه مثلا يمشي بالملابس الرثة حفظك الله المقطعة والمهلهلة، ولا يهتم بشكله ولا بلحيته ولا برأسه، وتراه مثلا يلبس الحذاء المقطع وكذا وكذا، ولما تسأله ما هذا يقول هذا الزهد، ليس هذا الزهد، أنت الآن لست بزاهد، وهو معه مال، ولذلك حينئذ هو لا يستطيع أن يجمع بين قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وكذلك في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولماذا أعطاك المال؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن من غير إسراف، من غير إسراف، وحد الإسراف هو أن تأتي بأشياء لا حاجة لك فيها، وأما ما كان لك فيها حاجة فهذا ليس بإسراف. أنت تحتاج إلى سيارة وسيارة قوية، فاشتريت سيارة قوية وعالية لا بأس، هذا ليس بإسراف. اشتريت ملابس، اشتريت كذا، اشتريت كذا من الأشياء التي تبقى معك، هذا ليس بإسراف. لكن متى يكون إسرافا؟ لما تشتري مثلا سيارتين وأنت لا تركب إلا واحدة، نقول هذا إسراف، وأنت لست في حاجة إلا لواحدة فقط، أنت والأسرة. فلابد أن نفرق بين هذا وهذا حتى تستقيم لنا النصوص ونجمع بين النصوص. لكن ما هو الزهد في حقيقته؟ كما سيقول لك الشيخ وقاله أحمد وغيره رحمهم الله، خلاصة الزهد ترك الحرام، ترك الحرام، هذا هو معنى الزهد حقيقة. وهو سيقول لك الآن هذا الكلام. فقال هنا الأدب السادس لطالب العلم القناعة والزهادة، يعني طالب العلم لابد وأن يكون قنوعا ولابد وأن يكون زاهدا. قال هنا حفظكم الله التحلي، التحلي كما قلنا التزين، لأن هي أصلا حلية طالب العلم، زينة طالب العلم، الأداب التي يتزين بها طالب العلم. فقال التحلي بالقناعة والزهادة. طب يا شيخ ما هي حقيقة الزهد؟ أخبرك فقال لك، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام. كونك تجتهد في العمل وتحصل الأموال هذا ليس بشيء يقدح في زهدك ويقال لك أنت لست بزاهد. لا، أنا زاهد، زاهد عن الحرام. غير الزاهد هو الذي يستبطئ الرزق فيقبل على الحرام، فيبيع المخدرات مثلا، يسرق الناس مثلا، إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذا لا يكون زاهدا، ليس من الزهاد، ليس من أصحاب القناعة. قال هنا الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، يعني الأشياء التي تؤدي إليه، هذا معنى والابتعاد عن حماه، الأشياء التي تؤدي إليه يعني تؤدي إلى الحرام، فتبتعد عن الحرام وتبتعد كذلك عن الأشياء التي تؤدي إلى الحرام. لأن كلمة الحمى في الأصل ما هي؟ الحمى في الأصل حفظك الله تعالى هو الشيء الذي يكون محميا، كل شيء يحمى فيحمى بالحمى. ولذلك عندنا مثلا يعني يمنع، حفظكم الله، يمنع عندنا مثلا بعض الأماكن ترى تسمى بالمحمية، مثلا مجموعة أرض مثلا فيها مجموعة من الطيور النادرة القليلة في العالم، فيقولون هذه محمية الطيور. ما معنى محمية الطيور؟ يعني ممنوع على من يصطاد أن يدخل إلى هذا المكان، فسميت محمية لذلك. فيقول هنا حفظكم الله والابتعاد عن حماه. طيب كيف أفعله؟ بالكف عن المشتبهات. ده لا يقول لك هنا حفظك الله الكف عن المحرمات، هذا أمر أخبرك به منذ قليل، بل كل ما يشتبه عليك. فقال بالكف، الكف يعني ماذا؟ يعني الإمساك، الكف يعني الإمساك، أقول كف يدك يعني أمسك عن هذا. وهو الذي كف في القرآن، وهو الذي كف إيه؟ أيديهم عنكم، يعني أمسكهم، أقول كف يدك يعني أمسك. فأنت تكف عن ماذا؟ عن المشتبهات، الأمور التي لا يكون فيها الحكم واضحا. ما هي الأمور المشتبهات التي لا يكون الحكم فيها واضحا؟ يعني أنت لا تدري هل هذا حرام أو هل هذا حلال، فحينئذ ماذا تفعل حفظك الله؟ لو كنت زاهدا تتركه. نضرب مثالا ما كان مشتهرا في الآونة الأخيرة وما زال إلى الآن، ما يسمى بالعملات الرقمية كمثل بيتكوين. فما زال العلماء يتكلمون، وإن كنا نرجح أنه حرام، ونقول بأنه حرام لأسباب كثيرة ليس الآن هو موضعها، لسنا في باب الفقه، وإنما حفظك الله تعالى إن كنت أنت زاهدا وعندك ورع فهذا أمر قد اشتبه عليك فيه، فحينئذ ماذا تفعل؟ تتركه وتبتعد عنه. فقال هنا الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات. ولذلك جاء في الحديث حفظكم الله تعالى حديث النعمان بن بشير في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين يعني واضح، والحرام بين يعني واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني اتقى الحرام. فهناك أحيانا تأتي أمور ليست بواضحة، هل هي من الحلال؟ هل هي من الحرام؟ ليس الأمر بواضح. لو أنت من الزهاد اترك. ولذلك حفظك الله تعالى الزهد حقيقته هو الابتعاد عن الحرام والابتعاد عن كل أمر لا يتضح فيه لك الحكم. ثم زاد شيئا مهما جدا جدا جدا، وعن التطلع، يعني الكف عن التطلع، الكف عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. التطلع إلى ما في أيدي الناس الاستشراف، تطلع إلى ما في يدي يعني استشرف إلي، يعني يريد أن يأخذ مما في يدي. وما الذي يكون في أيدي الناس؟ الأموال، لأننا نعيش في زمان للأسف الشديد جعل بعضهم الدعوة سبيلا لمثل هذا. نسأل الله أن يسترنا وإياكم، لأن الأصل في مثل هذه الأمور أن يكون الطلب للحاجة لا للاستكثار، أن يكون الطلب للحاجة. لا بأس أن تطلب للدعوة ولكن للحاجة، نحن لا نحرم هذا، لكن للحاجة. أما الاستكثار ليكون عندي كثير وكثير وكثير وكثير، أين الزهد حينئذ؟ إن كان أصلا لا يجوز، لكن أين الزهد حينئذ إن كنت متأولا؟ لأنهم يتأولون في مثل هذه الأشياء، حفظكم الله تعالى. ممكن واحد يقول أنا طالب علم وأدرس في بلد كذا ونحن فقراء، أنا فقط أحتاج إلى الكتب، فتقريبا لا ينزل كتاب في أي مكتبة من المكتبات إلا ويرسلونه إليه وأناس يدفعون له الأموال. السؤال، أنت تقرأ هذه الكتب؟ تستفيد من هذه الكتب؟ أو هو أمر للتكثير والتكثر؟ فلو كان كذلك يقول لا، ولكن أنا طالب علم قد أحتاج إليه يوما من الأيام. إذن هنا الأمر عندك فيه تأويل، فيه شبهة. فلو كنت من الزهاد أحيانا تجد عنده كتبا لو زاد الله في عمره أعمارا على عمره لن يقرأه، وهو في نفس الوقت ليس بعامل في المجال. هذه هي موضع المشكلة. يعني أنت لو محقق تحقق الكتب وتعمل ولك جهود، حينئذ سنقول لك اشتري كل كتاب ينزل إلى الأسواق، أنت محقق ومطلع. لكن المشكلة أن تكون أصلا لست بالعاملين في هذا المجال، فلماذا كل هذا؟ أين الزهد حينئذ الذي نتكلم عنه؟ فيقول هنا حفظكم الله، وهذا هو تعريف الزهد. والإمام أحمد لما سئل عن الزهد قال صراحة، قال الزهد ترك الحرام. أن تترك الحرام فأنت إنسان زاهد، لأن كل إنسان يقدر على الحرام، كل واحد منا يستطيع أن يسرق لكن دينك يمنعك من ذلك. كل واحد منا ممكن الآن يخرج يذهب يبيع المخدرات لكن دينك يمنعك من ذلك، فأنت حينئذ من الزهاد. وليس الزهد كما قلنا أن تمشي يعني بملابس مقطعة وأن تكون ثائر الرأس، وإن كانت طبعا يعني قضية ثائر الرأس الآن موضة، يعني مما يعني هو شكله جميل بين الناس وهكذا الآن، لكن في القديم ما كان هذا هكذا. فكان يدل على شيء يعني حتى كان يذكر ذلك في الأحاديث. فهنا حفظكم الله بين لنا معنى الزهد وحقيقة الزهد. قال ويؤثر عن الإمام الشافعي، يعني جاء في الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، ماذا يريد من هذا الكلام حفظكم الله الإمام الشافعي؟ ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول لو أوصى إنسان عاقل، يعني لو هناك إنسان عاقل ويضع وصية، لأن الله عز وجل أباح الوصية في الثلث، وإن كان النبي قال لسعد والثلث كثير، ولذلك ابن عباس لما جاء يتكلم في هذه المسألة قال أحب أن يكون إلى الربع، لأن الثلث، لأن النبي قال، هو قال هكذا لأن النبي قال والثلث كثير. فالإنسان يستحب له، يستحب ليس بواجب، وكثير من الصحابة مات ولم يوصي في أموال، جعلها للورثة مباشرة، لكن يستحب أن يوصي. فيقول لو هناك إنسان عاقل حفظك الله لما يوصي سيوصي إلى الزهاد. لماذا؟ يريد من ذلك أن أعقل الناس هم الزهاد. لو أوصى إنسان لأعقل الناس، من هم أعقل الناس؟ هم الزهاد، ولذلك سيكون الموصي أيضا من العقلاء لأنه أوصى إلى الزهاد. فالزهاد هم أعقل الناس، وكذلك الموصي سيكون عاقلا لأنه أوصى للزهاد. يعني يريد أن يقول لك لما تجد طالبا للعلم مثلا وهو يعني يأبى الدنيا ولا يسعى وراءها ويهتم بحاله ودينه وعلومه وهذه الأمور، توصي له، توصي له، هو يقصد ذلك. وهو يريد أيضا من وراء ذلك أن هذا الزاهد سيتصرف في المال تصرفا حسنا، لأنه أصلا ما كان مقبلا يوما على الدنيا. ثم يقول وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، ومحمد بن الحسن الشيباني أحد كبار طلاب الإمام أبي حنيفة. محمد بن الحسن الشيباني وهو واحد من الذين نشروا فقه الإمام أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رزق بطالبين قاموا بنشر علمه في الآفاق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هناك أئمة لهم مذاهب ولكن لم يرزقوا بطلاب ينشرون عنهم مذاهبهم، كمثل الليث بن سعد المصري الذي قال عنه الإمام الشافعي لما جاء إلى مصر قال الليث أفقه من مالك، لكن أين فقه الليث؟ قليل. سفيان الثوري، ابن جرير الطبري، ولكن هذا رزق الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يكون للعالم، أن يكون للعالم طلاب يقومون بنشر علمه. فمحمد بن الحسن الشيباني كان واحدا من الذين نشروا فقه الإمام أبي حنيفة. فماذا قال؟ وهو أيضا شيخ للشافعي، وهو أيضا شيخ، يعني هو تلميذ عند أبي حنيفة وفي نفس الوقت هو شيخ للشافعي. فماذا قال لما سئل، لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قالوا له هكذا، ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال كلمة جميلة جدا، قال قد صنفت كتابا في البيوع. أنت تفكر ما هذا قد صنفت كتابا في البيوع؟ البيوع فقه، نعم، ولكن المقصود بالبيوع فقه الحلال والحرام، لكي يعرف التاجر وهو يتاجر ما الحلال فيقبل عليه وما الحرام فيمتنع عنه، هذا الذي يقصده. فيريد من وراء هذا الكلام أن الزهد هو ترك الحرام، وأنت لن تترك الحرام إلا بعد أن تعلم ما هو الحرام، فكيف تترك شيئا وأنت لا تعرفه؟ كيف هذا؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أنا لو لا أعرف ما هو الشرك سأقع في الشرك، لو لا أعلم ما هي المحرمات سأقع في المحرمات، لو لا أعرف البيوع الجائزة والبيوع المحرمة سأقع في البيوع المحرمة. فهو يريد أن يقول لهم أن الزهد هو أن تترك الحرام، ولن تعرف الحرام إلا بعد أن تعرف ما هو الحرام. أن تترك الحرام، أن تترك الزهد، أن تترك الحرام، ولن تعرف الحرام إلا بعد أن، لن تترك الحرام إلا بعد أن تعرفه. فيقول صنفت كتابا في البيوع، قال يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. ولذلك من عنده دين حقيقي لا يقبل على عمل من الأعمال حفظكم الله تعالى إلا بعد أن يتعلمه. يعني ستتزوج، عليك أن تدرس فقه الخطبة. انظر الخطبة، أتكلم قبل الزواج، لأن الجهل بالخطبة يوقع بعد ذلك الزوج والزوجة في مشاكل كان في غنى عنها لو تعلموا هذه المسألة. وإلا لماذا الإسلام أباح الخطبة قبل الزواج، وبعد أن يتزوج تحدث الخلافات ويحدث الطلاق، وأحيانا تكون هناك أولاد كل منهما جاهل هذه الأمور. تتعلم فقه الخطبة، تتعلم فقه الزواج، تتعلم فقه الطلاق، تتعلم فقه الخلع، تتعلم هذه الأشياء، يكون عندك دين في هذا الأمر حفظك الله تعالى، بد من هذه الأمور. وهذا هو الزاهد حقيقة. فيقول وكذلك في سائر المعاملات والحرف. الحرف جمع حرفة، والحرفة هي الصناعة. ما هي الحرفة؟ الحرفة هي الصناعة. فتتعلم أحكام الحرفة التي ستقبل على تعلمها، وما الحلال في هذه الصناعة وما الحرام فيها. هذا هو الزاهد الحقيقي حفظكم الله. ولذلك لما ننظر حفظكم الله تعالى إلى السلف في كلامهم عن الزهد نرى أشياء عجيبة قد قالوها. فمثلا على سبيل المثال حفظكم الله، دون المبالغة، لأن أحيانا وهذا لابد أن أنبه عليه تأتي آثار، وأكثر الآثار في هذه الأبواب لا تصح، تأتي آثار فيها أشياء من المبالغة، فلابد أن يكون عندك شيء من التوسط والقصد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الذين طبقوا هدي محمد وصاروا عليه صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك لابد في قضايا الزهد أيضا من النظر إلى أعراف الناس، لابد من النظر إلى أعراف الناس، هذا مهم جدا حفظك الله تعالى. بعض الإخوة أيضا يعني لما يكون ذاهبا إلى مكان، يعني مكان يعني له مكان في قلوب الناس عامة، ويذهب إليه الأغنياء وكذا وكذا من أصحاب الوجاهة، يذهب بلباس يعني لا يصح أن يذهب به هناك، وهذا خطأ، هذا من الأخطاء. ولذلك انظروا لما جاء عمر لزيارة الشام وكان فيها معاوية، ما رضي أن يدخل عمر بن الخطاب بلباسه الذي كان يلبسه، ما رضي بذلك. عمر أمير المؤمنين الزاهد الورع حفظكم الله الذي لا يعبأ بالدنيا، لكن لما ذهب إلى الشام وكان الذي كان واليا على الشام حينئذ هو معاوية، فخرج خارج الشام ليستقبل أمير المؤمنين وهم صحابة. لما وجد عمر رضي الله عنه وأرضاه يركب الحمار ويلبس هذه الملابس أبى وتكلم معه ألا يدخل الشام إلا بأفضل اللباس، وقال له أهل الشام يفخرون بهذه الأمور وينظرون إلى من يلبس هذه الملابس نظرة، وهذا مهم جدا أن تفهمه، لابد أن تنظر إلى الحال. تذهب مثلا إلى شركة لتخلص بعض الأوراق وهذه الأشياء، تذهب بال، نحن نقول عنه في مصر بالشبشب، كيف تذهب بالشبشب؟ ماذا بك؟ تلبس الملابس ماذا بك؟ ثم يشتكي، ما يعني ما أنهوا مني الأوراق وعملوني معاملة سيئة، ما لابد أن يفعلوا بك هذا. أين الحكمة وأين الفقه في مثل هذه الأمور؟ نحن لا نقول البس شيئا محرما أبدا، ما قلنا هذا، وإنما نلبس على ما يكون، وهذا ليس حفظك الله ليس من أمور الدنيا في شيء، إنما هذا من الزهد أيضا، أنت لم تلبس شيئا حراما، ولكن هذه الأمور لابد من اعتبارها. ولذلك وافق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن الهدف هو ماذا؟ أن ينظروا إلى أمير المؤمنين بشيء من التبجيل والاحترام والتعظيم، لأنهم يحبون مثل هذه الأشياء. فهو ليس في المدينة وسط أصحابه، لما يذهب إلى أهل الشام وهم كانوا يحبون مثل هذه الأمور. فأنت لابد أن تفهم مثل هذه القضايا. فلما ننظر حفظكم الله تعالى إلى السلف، إلى السلف في كلامهم عن هذه الأمور، نجد كلاما كثيرا جدا. قال ابن الأعرابي على سبيل المثال، قال ابن الأعرابي: وأولى الزهد، أولى الزهد أول ما يقدم، أولى الزهد، قال: الزهد في الحرام، الزهد في الحرام، تزهد في الحرام، وهذا هو حقيقة الزهد كما بينا حفظكم الله تعالى. قال: ثم الزهد في المباح، ولكن لا يفتى بالزهد في ذلك. وانتبه لهذه المسألة، هل يجوز للمفتي أن يفتي الناس بالزهد في المباح؟ لا، لأن الزهد في المباح لا يقدر عليه كل أحد، الزهد في المباح لا يقدر عليه كل أحد، وإنما أنت تزهد الناس، تزهدهم في الحرام، لأنه حقيقة الزهد. وأما ما زاد على ذلك حفظك الله تعالى من الزهد في المباح، فأنت إذا كنت قادرا عليه، وكان عندنا من الصحابة كمثل من؟ كأبي ذر الغفاري، كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، كان يزهد في كثير جدا من الأمور، ولما كان ينشر مذهبه بين الصحابة، أبو ذر الغفاري كان ينشر مذهبه، منع من ذلك من أمير المؤمنين، حتى خرج خارج المدينة ومات وحده، حتى إن زوجه رضي الله عنها وأرضاه لما مات كانت وحدها، فانتظرت حتى مر بعض الناس فنادت عليهم وقالت: هذا أبو ذر صاحب رسول الله، فقاموا بتغسيله ودفنه والصلاة عليه، لأن الزهد لا يفتى به، أنت تقدر على أشياء لا يقدر عليها عامة الناس، فلا تفتي بها الناس، لا تفتي بها الناس وتقول للناس هذا لا تفعلوه، لا، هل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام، خلاص اتركهم يفعلونه، اتركهم يفعلوه. أما إن كان حراما نحن جميعا نقول لا تفعلوا الحرام. فلابد أن تكون عندك من الكياسة لمثل هذه الأمور، وعندنا فهم الصحابة لهذه الأمور. الصحابة ما رضوا، ما قبل منه أحد هذا، رفضوا. وأنا حقيقة قصرت الآن، كان ينبغي علي أن أجمع لكم بعض المسائل، لكن إن شاء الله في الدرس المقبل أتيكم بها بعض المسائل التي خالف فيها الصحابة رضي الله عنهم أبا ذر في قضايا الزهد. أنا قصرت في هذا لأن هذا المثال جاء عرضا الآن، آسف، هذا تقصير مني صراحة. يقول هنا ابن الأعرابي: وأولى الزهد، الزهد في الحرام، ثم الزهد في المباح، وأعلى مراتب الزهد أن تزهد في الفضول. ما هي الفضول؟ والفضول كل ما لك عنه غنى، فكأنك تزهد في كل شيء إلا فيما أمرك الله أو فيما ندبك، الندب الاستحباب، ندبك إليه مما يقربك إليه أو ما لا بد منه، وكل ما كان سوى ذلك فهو من الفضول، وهو ترك ما لا يعني لا يفيد. وقال الربيع، وهذه الآثار يعني تجد كثيرا منها عند الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقال الربيع قال لي الشافعي، الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، الربيع بن سليمان سترى في مسند سترى في الكتب التي نقلت عن الشافعي فقهه تجد كثيرا جدا ينقله الربيع بن سليمان. فقال وقال الربيع قال لي الشافعي عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. تعرفون المرأة الناهد النواهد، خلاص لا نريد أن نقول هذا. إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة جدا حفظكم الله في هذا. أختم بأثر لعبد الله بن المبارك أخرجه البيهقي في الشعب في سند حسن. قيل لعبد الله بن المبارك من الناس، يعني من هم الناس حقيقة؟ فقال العلماء، أول شيء طبعا أول شيء العلماء، العلماء يقصد بذلك العلماء من أهل السنة، وهذا الذي يعنينا، لا نأتي على عالم، لأن المبتدع أو المبتدعة عندهم علماء لا ننكر هذا. الله عز وجل قال في القرآن أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يوجد علماء عند المبتدعة حفظك الله تعالى، ولكن لا نعني ذلك، إنما الناس حقيقة هم العلماء من أهل السنة. فقال العلماء. قيل ومن الملوك؟ قال الزهاد، الزهاد. ثم سئل وقال كلمة عظيمة جدا، قيل له ومن السفلة، يعني أراذل القوم أسوأ الناس، من السفلة؟ ماذا قال؟ اسمع، الذي يأكل بدينه، الذي يعني يجعل دينه سلعة، يجعل دينه سلعة فيؤتى به، تعالى كل الناس هذا حلال وسنعطيك 100,000 جنيه، فيخرج على الناس تراه يقول وهذا حلال، ويأتي بشبهات من أجل أن يجعل الناس يقعون في هذا، يأكل بدينه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نرجع إلى ما قاله الشيخ. قال الشيخ وعليه، يعني على ما سبق يبني، قال وعليه فليكن معتدلا في معاشه، تكن معتدلا يعني مقتصدا، لست مسرفا ولست مقترا يعني بخيلا، إنما يكون أمرك معتدلا مقتصدا. كيف أعرف يا شيخ؟ تأخذ وتشتري ما تحتاج، ابتعد عن الزائد، ابتعد عن الزائد. ليس الزهد أن تأكل أكلا سيئا وتقول أنا زاهد، لا، هذا سيضعفك ويمرضك إلى غير ذلك. اشتري الأكل أو الطعام الذي ينفعك، لكن في نفس الوقت لا تكن مسرفا. كيف ذلك؟ يعني لا تشتري طعاما، مثلا أنا أضرب المثال بالطعام فقط، يعني لا تشتري طعاما، لا تشتري طعاما أكثر من حاجتك، أنت يكفيك مقدارا معينا وتعرف من نفسك ما الذي يشبعك، فلماذا تأتي بمزيد ثم بعد ذلك يترك حفظك الله، ثم يفسد ثم يلقى ولا يستفيد منه أحد؟ لماذا أنت فعلت هذا؟ ما هذا إسراف الآن، هذا إسراف، فلابد من هذه الأمور. ولذلك يقول الشيخ هنا وعليه فليكن، وليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، لا يشينه يعني لا يعيبه. طب ما هي الأشياء التي تعيبك؟ المخالفة للشرع. ما هي الأشياء التي تعيبك يعني تشينك؟ المخالفة للشرع. كل ما خالف الشرع فهو سيشينك، سيعيبك. فقال هنا حفظكم الله، قال وعليه فليكن معتدلا في معاشه لا يشينه، بحيث يصون، يصون يعني يحفظ، بحيث يصون نفسه ومن يعول، يعول يعني يكفل، أولادك مثلا الزوجة، أو من تكفل لو كانت أمك معك تحت كفالتك إلى غير ذلك، معتدلا في معاشه بما لا يشين، بحيث يصون يحفظ نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. الهون ليس الهون، الهون يعني الخزي. الهون ما هو الهون بضم الهاء؟ الخزي، كمثل قول الله تعالى أيمسكه على هون، يعني أيمسكه على خزي وذل. فالهون بالضم يعني الخزي والذل، ولذلك لا تضع نفسك في موضع الذل، لا تضع نفسك في موضع الهون، إنما عليك أن تنأى بنفسك وبمن تعول عن مثل هذا الأمر، حفظك الله. ثم يقول الشيخ حكاية عن شيخه، يقول الشيخ الآن حكاية عن شيخه. ومن شيوخ الشيخ بكر كان العلامة من؟ كان العلامة محمد الأمين، الأمين الشنقيطي، شيخا للشيخ بكر. فيحكي عنه شيئا عجيبا حفظكم الله، أنه يعني ما كان يفرق بين العملات، العملة النقود، لا يعرف هذا من هذا من هذا من هذا. فيقول: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، الإمام العالم النحرير السلفي درة شنقيط في بلاد موريتانيا، محمد الأمين، أن يوجد شناقيط كثر ويوجد منهم مبتدع كثر، فاحذر فاحذر، لأن الأمر يختلط على كثير من إخواننا في هذا الباب. نتكلم عن صاحب أضواء البيان ودفع إهام الاضطراب ومذكرة أصول الفقه وأداب البحث والمناظرة وأشياء كثيرة جدا من علمه النافع الذي بثه في الناس، والعزب النمير وأشياء كثيرة جدا من كتبه رحمه الله تعالى. فيقول: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من الشهر 12 في العام 93 بعد 300,000 هجريا رحمه الله، كان ماذا؟ كان متقللا، متقللا خبر كان، متقللا من الدنيا، يعني يأخذ من الدنيا القليل. معنى هذا الرجل لو أراد أن تفتح عليه الدنيا لأخذ كل شيء، كما يقولون العلماء كالعثيمين في هذا الزمان، وابن باز والألباني وعبد الرزاق عفيفي والشنقيطي، العلماء بحق، هؤلاء العلماء بحق في هذا الزمان طبعا، وغيرهم يوجد، لكن يعني هؤلاء بالذات كانت لهم صولات وجولات في المسائل التي كانت الفتنة وقتها قائمة، كمثل فتنة خوارج العصر، لأن هذا الوقت حفظكم الله في زمانهم أعظم فتنة كانت موجودة فتنة الخوارج، وكانت سائرة في كل البلدان، في الجزائر تجد بالحاج عليه من الله ما يستحق، وفي مصر تجد كذا وكذا الزواهري، وتجد هنا باللادن، وتجد، وكان الناس يفتنون بمثل هذه الأمور وقضايا التكفير، وكان هؤلاء حفظكم الله تعالى يقفون بالمرصاد لكل هؤلاء التكفيريين، علماء بحق، لم نجد عالما منهم يوما من الأيام قدم لتكفيري، قدم لرجل تكفيري وأفاد التكفيريين، وترى التكفيريون يثنون عليه، كيف برجل تكفيري يثني، يقول لك أقسم بالله العظيم، أقسم بالله. ويشهد على هذا الأمر فضيلة الشيخ عادل وكثير من الإخوة في منطقتنا في حي الذي أسكن فيه، وكنت في المسجد وكنا في مشاكل بسبب التكفيريين، وجاء رجل منهم قال لي: ما رأيك في الشيخ فلان العلامة فلان الفلاني؟ فماذا أقول؟ فقال: خذ اقرأ هذا الكتاب. ما هذا الكتاب يا رجل؟ هذا الكتاب يرد على فكركم ويقدم فيه الشيخ لأصحاب هذا القول الذي نحن نقول به، وأنتم تقولون هذا فكر التكفيريين. ثم بعد ذلك يقولون: الشيخ وضح وكان هذا من المجمل. نعم، ونحن نقول إن شاء الله وضح وهذا كان عنده من المجمل، لكن الألباني، ابن باز، العثيمين، وهؤلاء والشنقيطي، وكذلك العلامة عبد الرزاق عفيفي وكل هؤلاء ما وقعوا يوما في مثل هذا، وهذا الفرق بين هؤلاء وأولئك، مع أن الكل علماء وكلهم من أهل السنة عندنا، لكن لتعرف طبقات أهل العلم دون تعصب، لكي تضع الناس في موضعها الصحيح. فيقول هنا عن شيخه الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول: وكان رحمه الله متقللا من الدنيا، وقد شاهدته، يحكي الآن مشاهدة بعيني، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، يعني لا يعرف المئة من المئتين، وهذا مثلا دولار، هذا ريال، لا يعرف هذه الأشياء. أما نحن الآن فالله المستعان، لا أقول لا أعرف فئات العملة، نتاجر في العملة نسأل الله السلامة. يقول: وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله، يعني هو قال له: لقد جئت من البلاد، يقصد شنقيط في موريتانيا، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد. ما هذا الكنز يا شيخ؟ قال: القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر، أوثر يعني أفضل، لا أوثر يعني لا أفضل، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، يعني لا أتكسب بالحرام، ولا أصل إلى أشياء لا تفيدني في شيء، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. قال فرحمه الله رحمة واسعة، آمين آمين آمين. وهنا نقف إن شاء الله تعالى، لنستكمل بإذن الله تعالى بعد العيد ما يكون من حلية طالب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.